إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه من مواعظ كتاب الله تبارك وتعالى، مثل ضربه الله تبارك وتعالى لهذه الحياة، حياة الإنسان يعيشها في هذه الأرض في سرعة زوالها وانتهائها سريعا. زوال عمر الإنسان المقدر له 60 سنة، 70 سنة، أكثر من هذا، أقل من هذا، أنه يذهب سريعا، وأن ما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا متاع قليل، زينة ومتاع قليل ثم ينقضي. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لسرعة انقضاء حياة الإنسان بزرع الربيع. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء ماء المطر فأصبح هشيما تذروه الرياح، ينزل المطر ثم ينبت الربيع، ثم لا يمكث شهر، شهرين، 3 أشهر إلا يضربه الشمس، ثم يصبح هشيم تذروه الرياح، يعني أنها تفرقه، يعني حيث ذهبت الريح في كل مكان وانتهى الأمر، انتهت فترة الربيع. وكذلك حياة الإنسان وقت قليل ثم ينتهي. هذا الذي يتمتع به الإنسان، قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما يحرص عليه الناس في هذه الدنيا المال والبنون، والمال كل ما يتمول وكل ما يدخل في باب الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا الذي يتمتع به. فالمال كل ما يتمول، سواء كان مال صامت كالذهب والفضة، أو مال ناطق كالحيوان وغيرها، أو مال من العقار وغيره، فهذا كل ما يتمول مال. فالمال، حرص على المال، حرص على الأولاد الذكور، هذا هو يعني زينة الحياة الدنيا، وهو ما يحرص عليه الناس في تنافسهم وسعيهم خلفه، لكنه سريع الزوال، إما هو عن صاحبه وإما صاحبه عنه، فإن الإنسان خلاص يموت ويفارق كل ما جمع، ولو جمع ملء الأرض ذهبا فإنه مفارق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، العمل الصالح، سماها الله باقيات لأنها تبقى منزولها، وبقاؤها بقاء سرمد. هذه الباقيات الصالحات أعمال طيبة سهلة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله ذكر، ذكر يقوله الإنسان بلسانه، يذكر الله تبارك وتعالى، فيكون هذا باقي له لا يضيع، وأجره عظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله نخلة في الجنة، شجرة، وهذه شجرة لا تبيد ولا تنتهي، شجر الجنة لا ينتهي ولا يبيد ولا ينقص ثمره، ثمر باقي على طول، أكلها دائم وظلها. فكيف إذا قال الإنسان سبحان الله غرست له غرسة في الجنة، نخلة في الجنة، ما نقول معمرة وإنما خالدة، خلود أبدي لا ينتهي، خلود أبدي لا ينتهي، وهو قال سبحان الله، قال الحمد لله، قال لا إله إلا الله. هذه غراس الجنة، هذه غراس الجنة. ولما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم والتقى أباه إبراهيم في السماء السابعة، فقال له إبراهيم يقول للنبي محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة جلد التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول له أخبر أمتك بهذا، حثهم على هذا الأمر، وأن الجنة جيدة، هذه جنة الله تبارك وتعالى، وأن هذه غراسها. غراسها يعني ما يغرسه العبد هناك بتسبيحه وتحميده. فهذه الباقيات الصالحة، صلاة تصليها لله تبارك وتعالى، ركعتين يركعهما العبد خير من الدنيا وما فيها. يقول النبي خير من الدنيا وما فيها، لو أعطي الإنسان الدنيا كلها وما فيها يعيشها حياته، وأعطي عبد وفق عبد لصلاة ركعتين، يبقى هذا الذي هذا الرابع، لأن هذا الذي صلى ركعتين ثواب ما أعطاه الله تبارك وتعالى في الجنة ثواب خال باقي لا يعدله ثواب الدنيا كلها. فهذه الباقيات الصالحة، زيارة مريض، اتباع جنازة، كلمة حق تقولها، أي كلمة حق، رفع أذى عن الطريق، أبواب الباقيات الصالحات أبواب عظيمة، ذكر الله تبارك وتعالى، أي كلمة حق تقولها، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ومعنى صدقة أنها يعني حسنة موجودة مصدقة عند الله تبارك وتعالى لا يضيع أجرها. وإن الرجل يتكلم بالكلمة، يقول النبي إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله تبارك وتعالى بها في الجنة كما بين السماء والأرض. كلمة حق، كلمة طيبة قالها لا يلقي لها بالا، يعني لم يلقي بالا لها من أنها تبلغ في الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى ما بلغ، فيرفعه الله تبارك وتعالى بها، يعني في الجنة منزله ما بين السماء والأرض، وهي كلمة. فالباقيات الصالحات هذه الأعمال الطيبة الصالحة التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، ما أطيبها وما أحسنها، صيام يوم في سبيل الله، صيام يوم، تصوم يوم في سبيل الله، يباعد الله تبارك وتعالى بين وجهك وبين النار 70 خريفا. أي شيء، هذه الأعمال. الإيمان بضع 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دينار تتصدق به في سبيل الله، تطعم به مسكين، تراعي به يتيم، تكفل به فقير، تعلم به جاهل، هذا أمر عظيم، أمر عظيم، ثوابه عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه الباقيات الصالحة. فالباقيات الصالحات العمل الصالح الذي يبقى ثوابه لك، ثم أجره الذي تناله بعد ذلك في جنة الله تبارك وتعالى لا يعدله شيء. الجنة لا يعدلها شيء، لا يمكن أن يقاس الجنة بشيء من هذه الدنيا. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وفيها، وموضع الصوت 0.5 سنتيمترات، هذا شريط صغير من الأرض ما يسوي شيء، ماذا تغطي العصا؟ لو ألقيت عصا في الأرض، هذا موضع الصوت، فما يأخذ هذا الشريط الصغير. هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فالجنة لا يعدلها شيء. فالله تبارك وتعالى يحث عباده إلى العمل الصالح، ويضرب لهم الأمثال لعلهم يعقلون ويتفكرون، واضرب لهم مثل من هذا المثل كذلك، قول الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا المثل مضروب لزوال الدنيا بكليته. المثل الأول إنما مضروب لزوال الدنيا عن الشخص، عن الإنسان، عن كل إنسان، وأن دنياه تزول، وأنها سريعة كزرعة من الربيع سريعة. والمثل الثاني لزوال الدنيا بكليتها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يعني الربيع إذا مطر، إذا نزل الأرض فإنه يطلع يخرج، يعني عشب الأرض ونبات الأرض مختلف، من أشياء يأكلها الإنسان وفي أشياء يأكلها الحيوان. ثم بعد ذلك تصبح بعد ذلك هشيم تذروه الرياح. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناهم، وإنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها فلسع وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. هذا أمر الساعة ليلا أو نهارا، يعني في وقت من هذه الأوقات، وهو سيكون ليلا أو نهارا بحسب الأرض التي يكون الليل والنهار في وقت واحد، ليلا أو نهارا. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الحصيد هو العشب المحصود، كأن لم تغن بالأمس، كأن له لم يكن بالأمس عليها، يعني أناس يضحكون ويلعبون ويمرحون ويحرثون ويزرعون. الغناء، الغناء اللي هو الحياة وثمرتها وجلبتها، كأن لم تغن بالأمس، كأن له لم يكن عليها ما كان عليها من هذا الذي كان عليها من زينة الناس وعملهم وشغلهم، فتنتهي. فهذا زوال الأرض كلها. فهذه الأرض التي نحن عليها لها وقت تزول بكليتها، وكل إنسان منا حياته أيام معدودة، وكل يوم ينقص من عمر، كل يوم من يمر عليه هذا نقص من عمر، مو زيادة. زيادة في العمر يعني كل يوم تزداد عمره، كنت 40 صرت 41 صرت 42، لكن هذا نقص، لكن هذا في حقيقته نقص، لأن العمر المقدر لك هذه كل يوم إنما هو نقص من هذا العمر إلى أن ينتهي الوقت الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى أجلا لكل حي، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا لكل واحد، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فالله سبحانه وتعالى قضى لكل نفس أجل لا يمتد ولا يتأخر، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم خلص عند الوفاة فإنها تأتي توفت رسلنا وهم لا يفرطون. فوفاة الإنسان في الدقيقة واللحظة التي قدرها الله تبارك وتعالى له. فيا إخوة، الحياة عمر محدود لكل أحد، وهي سريعة الزوال، تفلت من يديك مثل الماء الذي تضعه في يديك فيفلت من يديك، تفلت من يديك، ولنعلم أن كلا ملاق الله تبارك وتعالى. فعمل تسعى في عمل في هذه الدنيا يعلم الذي تسعى فيه لتجمع في هذه الدنيا، لكن متعك به وقت محدود. وأما الباقي الذي يبقى لك على الحقيقة إنما هو ما جعلته أمامك، ما جعلته عند الله تبارك، باقية الصالح، ما الذي ماذا ألقيته. والنبي يعلم صلوات الله وسلامه عليه فيقول صلوات الله وسلامه عليه، يقول العبد مالي مالي، قال لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا المال، فالرسول يقول العبد مالي مالي، يعني هذا شغله، أما سعيه وتفكيره وعمله في المال في جمع مالي، يقول العبد مالي مالي. ثم قال النبي إيش مالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، هذا من الدنيا خلاص، أو لبست فأبليت، أو تصدق فأبقيت. فالباقي هو ما كان لله، ما كان صدق. وأما الذي يعني قد أفنيته في هذه الدنيا خلاص فني وانتهى، لكن الباقي هو الذي جعلته لله تبارك وتعالى. فيجب أن نفرق بين الفاني وبين الباقي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للعمل الصالح. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وأخبر بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو. وزكاة الفطر شرع النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، صاع من شعير، وصاع من أقط، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، وهذه كانت أطعمتهم، يعني أطعمتهم في هذا الوقت كبيرة، فهي من طعام القمح، فالطعام يعني القمح أو الشعير أو الزبيب أو التمر أو الأقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حكمتها يعني اكفوهم عن المسألة في هذا اليوم، يعني اكفوا يعني الفقراء الذين لا يجدون طعامهم أن يسألوا الناس ويتكففوا الناس في هذا اليوم الذي ينبغي أن يسعد ويسر فيه الجميع، وهو يوم الفطر، يوم فطر المسلم. فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا عيد الفطر عيدا نفرح فيه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة التي عند الفطر يفرح بصوم، قال إذا أفطر عند يعني إذا عند فطره، أو الفرحة التي عند الفطر فرح بصومه، والفرحة التي عند لقاء ربه هذا يفرح بثواب عمله عندما يجد ثواب هذا العمل، يعني أن ثوابه عظيم عند الله تبارك وتعالى. فرح بصومه، فرح أن الله تبارك وتعالى يعني هياه وفقه أن يصوم يعني شهر رمضان. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا اليوم الذي يعني كان هو يوم فرح بالنسبة للمسلم أنه قد صام يعني هذا الشهر، والله تبارك وتعالى جعل يوم الأول يوم من شهر شوال عيد للمسلمين يفرحون فيه بصومهم، وشرع فيه صلاة يجتمعون فيها. والصلاة من أعظم ما يتقرب به الله تبارك وتعالى، صلاة العيد. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تؤدى، هذا تؤدى قبل صلاة العيد، يعني وقتها الذي هو وقتها من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد هذا وقتها الآن. ولو قدمها الإنسان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك متلمسا يعني أحوال فقراء. والصحيح في إخراجها هو الطعام، يعني ما يتقوت به قوت الناس وطعامهم. وأما القيمة فالصحيح أنه يعني لم تأتي طبعا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعامة يعني فقهاء الإسلام على أنه لا تجزي القيمة النقدية، يعني أن يخرج الإنسان بالدنانير والدراهم، وإنما يخرج طعام، لأن هكذا يعني شرعها يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما الزكوات التي هي بالنقود فهذه لها بابها، يعني زكاة النقود نقود، وكذلك زكاة كل نوع من المال له زكاته، زكاة الإبل إبل، وزكاة البقر بقر، وزكاة الغنم غنم، وهكذا كل زكاة من أي نوع من المال فهذه لها تخرج من نفس المال الذي فرض الله تبارك وتعالى فيه الزكاة. وأما زكاة الفطر قد فرضت الطعام، فردت في الطعام فتخرج طعاما امتثالا لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتحقيقا للحكمة التي من أجلها شرع هذا، وهو أن يتساوى يعني الناس في هذا اليوم في أن يجد كل منهم يعني طعامه، ولا يبقى أحد جائع يتكفف الناس يعني في هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مرضاته، وأن يتقبل منا صومنا وقومنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يشرح صدورهم إلى يعني العمل بدينه وتحكيم شريعته والسير على